يريدون أن يهربوا من الموت، فقال لهم الله جل وعلا وأخذهم بكلمة واحدة ساحقة ماحقة: موتوا. فماتوا، لم يغن عنهم فزعهم، ولم يغن عنهم إسراعهم، ولم ينفعهم هربهم من الموت، إذ إن قدر الله رب العالمين لا يستطيع أحد أن يفلت منه. وهذه قبضة الموت قد شددت على رقابهم، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. كيف ماتوا؟ لم تبين الآية شيئا من ذلك، وإنما بينت أن هذا الموت قد أتاهم من حيث لا يحتسبون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، إما خوفا من بلاء ماحق، وإما توقعا لعدو ساحق، وإما لغير ذلك مما يخاف أو يرهب، لا يهم. المهم أنهم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هل بعثهم من الموت إلى الحياة من بعد الممات، أم خلف من أعقابهم ذرية لا تهرب من الموت كما صنعوا، وإنما تواجه الموت بشجاعة المؤمنين؟ أي ذلك كان، فالآية لم تتعرض لشيء منه، وإنما ظاهر النص أن الله جل وعلا أحياهم هم من بعد أن أماتهم هم. يقول الله جل وعلا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأعجب ما شئت من عجب لمناهج الناس في نظرتهم إلى الحياة والممات، ومنهج القرآن العظيم في تقرير ذلك. إن الحياة منحة من الله وهبة يعطيها الله رب العالمين للأحياء متى شاء، ويستردها الله رب العالمين من الأحياء وقت ما يشاء. وفي هبتهم واسترداد الهبة منهم في ذلك وذلك فضل من الله رب العالمين وحكمة لا يعلمها على وجهها إلا العليم الحكيم الخبير. من أجل ذلك عقب الله رب العالمين على خروجهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، في تطلبهم للحياة وفي هروبهم من الموت. ثم ما أتبع ذلك من الموت والبعث، أتبع الله رب العالمين ذلك كله بقوله جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق أن لا يقول بحق إذا رآه أو شهده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الأمرين اللذين يختصم بسببهما الناس في كل شيء، يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأجل والرزق كل ذلك مسطور عند الله رب العالمين أزلا لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وأن الله رب العالمين يسوق ذلك مساقه الذي قدره الله رب العالمين أزلا لا يباعد من أجل ولا يداني ولا يقرب من رزق أن يحتاط الناس من أجل ذلك وأن يحذروا ولا أن يخافوا منه ولا أن يرهبوا، ولكن كل ذلك قدره الله رب العالمين والخلق صائرون إليه، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق ألا يقول بحق إذا رآه أو شهده، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. مسألة الأجل ومسألة الموت ومسألة الرزق ومسألة الطلب، كل ذلك أمر قد قدر أزلا، والمرء مسوق إليه كما أنه مسوق إلى حتفه مسوق إلى رزقه، وكما أن الرزق يساق إليه يسعى إليه أجله، ولا منجى ولا مهرب من الله إلا إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا أمرا من الأمور التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلم التفاتا صحيحا. يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معقبا على ما وصف له من حال رجل كان يثري في أديم العدو ثريا، وكان يحمل على العدو فلا يكون أحد هو أقرب إلى العدو منه، كان مجاهدا باسلا في ظاهر الأمر، إذا ما سمعت الهيعة أن يا خيل الله اركبي كان أول طائر إلى لقاء العدو يقف موقف الموت إذا ما اتسعت الحدق واحمر البأس. وإذا ما ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجهه قال: هو في النار. هذا الرجل الموصوف بالإقدام والبسالة والشجاعة والقرب من العدو عند اللقاء وحال الالتحام هو في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتبعه رجل يريد أن يعلم الحكمة من ذلك وكيف هي، فلما كانت المعركة أصيب الرجل بجراحة في ركبته فجزع وأصابه الهلع، والجزع لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق، والهلع لا يداني من الحياة ولا يباعد من الموت، فلا نامت أعين الجبناء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عنه: إنه في النار، أصابه الجزع وأحاط به الهلع، فلما لم يحتمل ألمه ولم يحتمله جزعه وضع ذباب سيفه تحت فديه ثم اتكأ عليه فنفذ إلى ظهره فمات. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زال الله يزيدنا بك يقينا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه صورة فيها الهلع مجسما، وفيها الفزع باديا، وفيها الهلع ظاهرا. هذه صورة فيها ما فيها من وطأة الألم الذي لا يحتمل في ظاهر الأمر وبادي الرأي، فيها ما فيها مما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسبابه ومقدماته، ثم بإجمال نتيجته في كلمة واحدة: هو في النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجعل هذه جانبا، ثم انظر إلى الإمام العالمي رحمة الله عليه، انظر إلى هذا الرجل الذي كان من سادات التابعين، انظر إليه في سمو صبره وفي قوة يقينه واحتماله. انظر إلى أبي قلابة الجرمي صاحب ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الرجل الذي يحكي عبد الله بن محمد كما ساق عنه رواية الأوزاعي نقلها بإسناده عنه ابن حبان في الثقات، فقال: خرجت لكي أرابط في سبيل الله جل وعلا، وكان رباطنا بالعريش من أرض مصر، فلما نزلت بطيحة إذا بخيمة قد قامت فيها، لما نزلت بتلك البطيحة ورأيت الخيمة سعيت إليها، فإذا فيها رجل على حال عجيبة، قد ذهبت يداه ورجلاه وذهب بصره وثقل سمعه، ولم تبق فيه جارحة ينتفع بها إلا لسانه، فهو يذكر الله جل وعلا به. وإذا به يقول: رب أوزعني أن أشكرك شكرا يكافئ نعمتك التي أنعمت علي، إذ لا مزيد على إنعامك علي بما أنعمت علي به. قال: فتعجبت فسلمت ثم أقبلت عليه، فقلت: يا عبد الله، سمعتك تقول كذا، فدلني على النعمة التي تشكر الله رب العالمين عليها. فقال: يا عبد الله، ما نزل بي نزل بقدر الله وأمره أم بغير قضائه وقدره وأمره؟ قال: بل نزل بقدر الله رب العالمين وقضائه وأمره. قال: فالحمد لله رب العالمين الذي أبقى علي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. كان سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وخال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مستجاب الدعوة، والناس كانوا يعرفون منه ذلك، فكانوا يذهبون إليه يطلبون منه أن يدعو الله جل وعلا لهم، فكان يفعل. وكان قد أضر في آخر عمره، يعني ذهب بصره رضوان الله عليه، كما ذهب بصر عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكعب بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريد الله جل وعلا أن يرفع في الجنات درجاتهم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جل وعلا يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فحمدني واسترجع، يعني بعينيه، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فحمدني واسترجع فليس له عندي من جزاء إلا الجنة. أضر سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه وأصيب في بصره في آخر عمره، فقيل له: لو أنك دعوت الله جل وعلا لبصرك كما تدعو الله جل وعلا لغيرك من المؤمنين والمسلمين. فقال: قضاء الله أحب إلي من بصري. فقال: قضاء الله جل وعلا فيه أحب إلي من رد بصري عليه رضوان الله عليه. لما دخل عبد الله بن محمد على أبي قلابة الجرمي خيمته التي أقيمت بالبطيحة من عريش مصر، وسأله عما يحمد الله رب العالمين عليه ويشكره، قال: إن الله جل وعلا قد أبقى عليه لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. ثم إنه أقبل عليه فقال: يا عبد الله، أما إذ دخلت علي قيمتي ونزلت بساحتي، فإن لي عندك طلبا وإن لي إليك معروفا. قال: وما هو؟ قال: إن لي غلاما هو عندي يخدمني، فهو يوضيني وهو يحمل إلي طعامي وشرابي ويقوم على شأني، وإني قد فقدته منذ ثلاث، فلو أنك طلبته فإن لك عند الله الأجر والمثوبة. فقال: لو كنت ساعيا لأحد في معروف ما كنت أسعى إلا إليه. قال: لأن هذا الأمر إنما يتوجب علي الآن توجبا حسنا. قال: فخرجت فما بعدت عن خيمته، وكنت بين شعبي جبل، يعني بين جبلين في الشعب، حتى وجدت الغلام قد عدا عليه سبع فافترسه. قال: فاسترجعت وعدت إليه أقول في نفسي: كيف أحمل إليه الخبر وكيف أنهي إليه النبأ؟ فدخلت عليه فقلت: يا عبد الله، أأنت أكرم على الله جل وعلا أم أيوب؟ قال: بل أيوب. قال: فإن الله جل وعلا قد أخذ من أيوب ما أخذ من الأهل والمال والولد، فلم يلق الله رب العالمين عند أيوب إلا الصبر. ثم إنه قال: أنت أكرم على الله جل وعلا أم أيوب؟ قال: بل أيوب. قال: فإن الله جل وعلا أصاب في أيوب ما أصاب من البدن بالضر، فوصل إلى الحال التي تعلم. فقال: يا عبد الله، لا تكثر علي، قل لي ما النبأ، قل لي ما الخبر. فقال: إني ذهبت أبحث عن غلامك فوجدت السبع قد عدا عليه فافترسه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي لم يبق من صلبي أحدا يظل على معصية لله رب العالمين. قال: ثم تشهد الشهادتين وشهق شهقة فاضت فيها روحه رحمة الله عليه. قال: فوقعت في حيص بيس ما أطلع به الآن، ثم إني سجيته بغطاء كان هناك، وجلست أبكي عند رأسه، وإذا بأربعة نفر قد دخلوا علي الخيمة، فقالوا: ما شأنك يا عبد الله؟ فقلت لهم: إن الخبر كذا وكذا، والأمر كيت وكيت، والنبأ ذيت وذيت. قالوا: فاكشف لنا عن وجهه عسى أن نعرفه. فكشف عن وجهه، فلما رأوا وجهه بكوا وأكبوا عليه، يقبلون موضع يديه ورجليه ويقبلون بين عينيه، ويقولون: لله، لله. هو من رجل لم يلق الله جل وعلا على خطيئة يخطئ فيها بين يدي ربه جل وعلا. يا لله من هذا الذي ذهب إلى الله رب العالمين مهاجرا، فمات في هذه البداوة صابرا شاكرا محتسبا. ثم إنه أقبل عليهم فقال: من هو؟ فقالوا: هذا صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو العالم الإمام التبت الفقيه الزاهد الصابر المحتسب، هو أبو قلابة الجرمي رحمة الله عليه. فغسلوه فكفنوه فصلوا عليه ودفنوه. قال: وانصرفت إلى رباطي فنمت، فجاءني في النوم فقلت له: يا عبد الله، ما حالك وما صنع الله رب العالمين بك؟ قال: فتلا قول الله جل وعلا من الوحي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم قال: يا عبد الله، إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع تقوى الله جل وعلا في السر والعلانية. إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع تقوى الله جل وعلا في السر والعلانية. انظر إلى هذه الصورة الوضيئة في مقابل الصورة التي مضت، لما لم يحتمل الرجل جرحه، ولما لم يحتمل الجريح ألمه، ولما لم يحتمل النازف نزفه، فتعجل حياته فوضع سيفه تحت كندوته وهو موضع السج من الرجل في مقابل سج المرأة، فوضع ذباب سيفه تحت حبة قلبه فاتكأ عليه فنفذ من ظهره فمات، فدخل النار كما أخبر المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخبر بالوحي من عند الله جل وعلا، فهذا مع ظاهر عمله وظاهر جهاده هو في النار. وأما الذي ذهبت يداه وذهبت رجلاه وذهب بصره وثقل سمعه ولم تبق منه جارحة ينتفع بها إلا لسان لله رب العالمين يذكر الله جل وعلا آناء النهار وأطراف الليل، لسان ذاكر لله جل وعلا يقوم على أساس متين من قلب صابر على بلاء الله جل وعلا، يلحظ ما عند الله رب العالمين من العطية، وتتحول في حقه المحنة إلى منحة والنقمة إلى نعمة بقدر الله جل وعلا، يصبر صبر الكرام لا صبر اللئام، يصبر صبر الكرام لا صبر اللئام، لأنه من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم، من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم، لأن الجازع الذي يعترض على قضاء الله جل وعلا فيه، والذي يرد على الله رب العالمين ما قدره عليه وهو لا يرد، الجازع الذي يجزع، والهالع الذي يهلع، والراد على الله رب العالمين قضاءه بالتسخط والشكوى، من يشكو الله رب العالمين إلى خلقه، ولئن شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، الذي يصنع ذلك لا يقدم ولا يؤخر، ثم هو بعد تحت مظلة القضاء والقدر، ولا بد أن يسلو يوما كالموتق الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا يكف به لذع الصياط على بدنه وظهره، فهو يحتمل ذلك جازعا وهالعا لأنه لا يملك لذلك ردا، جزع أم صبر، ولكن هذا سلو البهائم كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم، إن لم تصبر صبر الكرام سلى الأبعد سلو البهائم. والرجل يلحظ عند الله جل وعلا معنى لطيفا، لأنه يقول كأنما يناجي ربه ومولاه، لأن هذا الذي نزل بي مما يسوءني إن كان قد ساءني في نفسي حقا فقد سرني في قلبي صدقا، لأنه قد سرني أني خطرت ببالك، أنه قد سرني أني خطرت ببالك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أنه ما أوتي أحد عطاء هو أوسع بعد الإيمان من الصبر، وهذه امرأة من الصالحات رحمة الله عليها ورضوانه، هذه المرأة زوج فتح الموصلي رحمة الله عليه، لما أصيبت في أصبعها فدميت وكادت تقطع ونزفت دما عبيطا، هذه المرأة لما أصيبت ضحكت متبسمة، فقيل لها أتضحكين مع هذا الجرح البليغ؟ فقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فهذه تنظر أبعد من مواطئ قدميها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي الأمة الوسط، وهذه الأمة الوسط تسير على الجادة ما بين الغلو وبين التقصير. لذلك يجعلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين الخوف والرجاء، ما بين توقع رحمة الله جل وعلا وما بين الخوف من عذاب الله جل وعلا. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل على شاب وهو بسياقة الموت، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما اجتمع على عبد في مثل هذا الموطن إلا آتاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. قال: أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي، أما إني لقادم على كريم. حقا، إذا ما كان المرء في سياقة الموت ولا دافع للموت، لكل غمة أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر. الحياة محدودة بدءا ومنتهى، والقضية محسومة سلفا، فلا نامت أعين الجبناء. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا وهكذا أتتهم ضربة الموت بكلمة واحدة. لم ينفعهم حذر ولم ينفعهم تلبس من حيث ما خرجوا إلى حيث ما أرادوا، وإنما أتاهم أمر الله رب العالمين من حيث لا يحتسبون. الموت سيف معلق على رؤوس الأحياء، الموت آت لا محالة، الحياة معلومة بدءا ومنتهى، لا تزيد لحظة ولا تنقص برهة، ولا يدفعها جبن ولا حذر، ولا يردها هلع ولا جزع ولا فزع. الموت آت لا محالة في وقته، ففيما العناء إذا، وفيما الرهبة منه إذا. ألا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن قضية الرزق وإن قضية العمر قد حسمتا سلفا في الأزل، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أليست أي هاتان القضيتان أليست هما اللتان يعاني منهما الناس منذ كان آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ أليس بسببهما تراق الدماء وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال؟ أليس بسببهما تقوم قيامة الخلق في حال الحياة في تلك المعارك الطاحنات؟ كل ذلك بسبب الأجل وبسبب الرزق، مع أنهما قد حسمتا سلفا. فعلى المرء إذا ما أتاه ما يكره أن يواجه ذلك بقلب عامل بتقوى الله جل وعلا، وأن يعلم أن اختيار الله رب العالمين له هو خير من اختياره لنفسه لو كان مختارا. تقول عائشة رضوان الله عليها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تملت في صفحة وجهه يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: يا رسول الله، لأنت أحق من الممدوح بقول المادح في قول الشاعر، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق أن الشاعر لو قال ذلك في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان مسيئا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ثبوت ذلك عن عائشة نظر، فهي أدق في النقد حسا وأعلى في البلاغة شعبا من أن تتورط في مثل ذلك، لأن اختيار الله جل وعلا لمحمد في أمر خلقته وخلقه هو أعلى من اختيار محمد لنفسه لو كان مختارا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختيار الله رب العالمين لك خير من اختيارك لنفسك لو كنت مختارا. فسلم تسلم، فإن السلامة في التسليم لله جل وعلا، وإنما يتعثر من لم يخلص. والسلامة كل السلامة في التسليم لله رب العالمين ظاهرا وباطنا. اللهم رضنا بقضائك وقدرك، وأوزعنا شكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأوزعنا أن نعمل صالحا ترضاه. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله رب العالمين في كتابه المجيد: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله رب العالمين قضى على عباده أن من كان منهم صالحا حبيبا إلى الله رب العالمين مقربا، فهذا يحمل من البلاء ويقع عليه من الابتلاء ما لا يقع على غيره. أشد الناس بلاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. وما يزال البلاء بالعبد المؤمن في ماله ونفسه وأهله حتى يلقى الله جل وعلا وليس عليه خطيئة. الله رب العالمين يبتليه بالمصائب ليطهره من المعائب، والله رب العالمين لأنه يحبه يبتليه من أجل أن ينقى الله رب العالمين بصحيفة ولا سيئة فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعله الله جل وعلا مثلا للمؤمنين وأسوة وقدوة مباركة محمودة في كل شيء، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من ابتلاء يمكن أن ينزل بمؤمن إلا وقد حمل منه القصة الأوفى والقدح المعلى، حتى فيما يتعلق بالرمي في العرض أصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل ذلك لكي يكون في هذه الإصابة مثلاة عما يمكن أن يحس به المؤمن إذا ما وقع عليه شبيه مما وقع على خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدركه المرض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا ما ينبغي علينا إذا ما نزل بنا من هذا الأمر شيء وألم بنا منه طرف. فيقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا ما نزل به بلاء أو حط على ساحته مرض فعليه أن يصبر على ما آتاه الله رب العالمين من ذلك، وعليه ألا يجزع بسبب ذلك ولا يسخط، وعليه أن يكون بين الرجاء والخوف، وعليه أن لا يتمنى الموت بحال أبدا مهما اشتد به الضر، وعليه أن يرد المظالم إلى أربابها، وبخاصة إذا ما كان متوقعا لدنوه من الغاية وقربه من النهاية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أتى بصلاة وزكاة وحج وجهاد وعمل صالح ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واعتدى على هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرح عليه ثم طرح في النار. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك وصفيك ونبيك وكليمك وحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المفلس يوم القيامة ليس هو المفلس في الدنيا، المفلس في الدنيا يعده الناس من لا درهم له ولا دينار، وأما يوم القيامة فهو من تؤخذ حسناته، حتى إذا ما فنيت أخذ من سيئات أصحاب الحقوق عليه فطرح عليه ثم طرح في النار، فلا حسنة هناك ولا عمل صالح، ولا عمل صالحا يمكن أن يرجو ثوابه ولا أن يتحقق له خيره، وإنما هو قد فنيت حسناته فأخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فعلى المرء إذا ما نزل به المرض أن يرد الحقوق إلى أربابها، وأن يجعل نفسه عرضة للقصاص منه من أصحاب الحقوق عليه، وعليه أن يستسمح أولئك أي أصحاب الحقوق في حقوقهم عليه إذا كان لا يستطيع أداءها، وعليه أن يجتهد في قضاء الديون، فإنه إلا الدين اللهم اقض عنا ديوننا وعن المدينين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن المرأة محبوس عن الجنة بالدين حتى يقضى عنه، وهذا رجل صالح رؤيا في المنام بعد موته فقيل له: ما صنع الله رب العالمين بك؟ فقال: خيرا، إلا أني محبوس عن الجنة لإبرة قد استعرتها فلم أردها. قال: إلا أني محبوس عن الجنة لإبرة استعرتها فلم أردها. ولا تستغرب ذلك، لأن الله رب العالمين هو الحق، ولأن فعل ربك جل وعلا هو العدل، ولأن قول ربك جل وعلا هو الحق، فعليك أن ترد المظالم إلى أربابها. وإذا كان عندك شيء يوصى فيه فأوص فيه قبل أن يدركك الموت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه؟ أخرجه الشيخان. يقول ابن عمر رضوان الله عليهما: فما بت ليلة منذ سمعت ذلك الحديث إلا ووصيتي مكتوبة تحت رأسي. يشهد على وصيته، ولا يضار بسبب وصيته أحد، ولا يوصي لأحد من أصحاب الفروض الذين يرثون منه، لأنه لا وصية لوارث، ويوصي إلى حدود الثلث، والثلث كثير، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين كما أمر الله جل وعلا في محكم التنزيل. ثم إنه إذا كان يعلم من عرف البيئة التي يحيا فيها ومن عرف الناس الذين يخالطونه أنه إذا ما مات حملوا عليه بالبدع ميتا كما حملوا عليه بالبدع حيا، فعليه بأن يوصي إذا ما مات ألا يفعل به إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه أن يكون في حال المرض كثير الذكر لله جل وعلا، لا يكثر عن ذكر الله رب العالمين في حال أبدا. وإن بعض أهل الصلاح من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألهم الذكر في المنام مع النفس، كأنما يعدل الله رب العالمين له حالا من حال أهل الجنة في الدنيا، لأن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير في الجنة كما يلهمون النفس، فيخرج التسبيح والتحميد والذكر من أفواههم كما يخرج النفس بغير تلفة ولا مؤونة. فعلى المرء أن يكون ذاكرا لله رب العالمين، لأن اللحظة التي تمر لن تعود أبدا، وقد آن أوان القدوم على الله جل وعلا. وإن المرء إذا ما مات على العمل الصالح فهو من حسن الخاتمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من حسن الخاتمة أن يهيئ الله جل وعلا للعبد عملا صالحا ثم يقبضه الله جل وعلا عليه، كأن يأمر بمعروف ثم يموت من بعد ذلك، كأن ينهى عن منكر ثم يموت من بعد ذلك، كأن يدعو إلى خير ثم يقبضه الله رب العالمين إليه من بعد ذلك، كأن يكون ذاكرا لله رب العالمين فيموت لله رب العالمين ذاكرا شاكرا حامدا على النبي مصليا. عباد الله، ألا إن الموت آت لا محالة، وإن الأجل محدود لا يتقدم ولا يتأخر، فلا يصيبن أحدكم الهلع والجزع والفزع ورد القضاء على الله رب العالمين إذا ما نزل بساحته المرض. وليعلم العبد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أنه إذا ما شدد عليه في المرض وإذا ما شدد عليه في النزع فهذا حال شريف، حال له مقام كريم عند الله رب العالمين. تقول عائشة رضوان الله عليها: وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن رأسه لبين سحرها ونحرها وقد أسند ظهره إلى صدرها. وهي رضوان الله عليها تسند نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعاني من النزع، يرفع سبابته لا بل سباحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أعلى إلى السماء، يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، لأنه ما من عبد يموت إلا وله رفيق من الأرواح من أهل الخير يكون رفيقا له، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الرفيق الأعلى. للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام المحمود، للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام المشهود. تقول عائشة: لا أغضب أحدا يخفف عليه في النزع بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاني من السكرات ما يعاني، يعني بعدما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشدد عليه في أمر القبض، قبض روحه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشدد عليه في ذلك تشديدا عظيما. فتقول عائشة: لا أغبط أحدا يخصص عليه في سكرات الموت، بل إن الذي يشدد عليه في سكرات الموت صاحب حال شريف. فالذي يشدد عليه في أواخر عمره بأمر المرض هو من أصحاب الإكرام عند الله جل وعلا لو كان صابرا محتسبا، والذي يشدد عليه في حال الاحتضار عند النزع هو من أصحاب المقام الكريم عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء بالعبد المؤمن

الحس شيئا حتى استبالت غمغمته كلاما مفيدا قدسيا رائعا في ظلال ولدا يأتي مع السحر الأعلى من وراء الغمام من خلق الصباح مع إشراقة الفجر الأولى يأتي به وحي الله جل وعلا. وإذا بالرجل في غيبوبته لا يزال يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أخذ صوته يخفت شيئا فشيئا فعاد إلى غمغمته رويدا رويدا ثم سكت سكت سكت فلم ينطق بعد ومضى ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض وانفجرت العيون بدموعها. وفي الصباح جاء أهله وهو رجل عزب لم يتزوج وليس له من يمونه وليس له من يرزقه حاشا الله رب العالمين إلا الله. فلما سألت عن شأنه أخبره هو رجل من حملة القرآن يقوم على تلاوته وإقرائه يتعلمه ويعلمه رجلا ليس له من العلم إلا كلام الله وما أجله من علم رجل ليس له من الدنيا قليل ولا كثير ليس له من قرابة قريبة تكلأه ولا ترعاه وإنما هم محبوه وذووه وأوداؤه وأحباؤه أحبوه في الله جل وعلا فأتوا إلى هذا العائل العاجز الفقير إلى الله رب العالمين فأخذوا جثمانه الذي أظنه عاد إلى الجنة إن شاء الله جل وعلا ومضوا به. ما حسدت أحدا على ميته مثلما حسدت الرجل على ميتته ونسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين أجمعين. اتقوا الله عباد الله واصبروا فهذا رجل في الغيبوبة ما يزال لا يتحرك لسانه إلا بما في قلبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقولها صاحيا وغافيا يقولها منتبها ونائما يقولها لله رب العالمين حيا وميتا وهو في سياقة الموت لأنه ليس في قلبه ما يقال غير ذلك. فاعمروا قلوبكم بذكر الله وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء ومرضى العيش بعد الموت. اللهم ارزقنا الرضا بعد القضاء ارزقنا الرضا بعد القضاء ومرضى العيش بعد الموت وما قضيت لنا به من قضاء فاجعل عاقبته رشدا فاجعل عاقبته رشدا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا. اللهم اشرح صدورنا واصلح بالنا. اللهم ثقل موازيننا وسدد ألسنتنا. اللهم اهلك اعداءنا اللهم اهلك اعداءنا اعداء الدين اللهم اهلك اعداءنا اعداء الدين. اللهم عليك بالكفرة من اهل الكتاب. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم اجعل كيدهم في نحورهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم ادير الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم استر عورات المسلمين وامن روعات المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وارحم المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. اللهم اجعلنا لدينك عاملين ولشرعك خادمين وعن هذا الدين العظيم مجاهدين وعنه منافحين واكرمنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم خذ عنا اعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اعل راية المسلمين، اعل راية المسلمين، اجمع شمل المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اهلك اعداء المسلمين، اهلك اعداء المسلمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، عليك بالكفرة من اهل الكتاب، عليك بالكفرة من اهل الكتاب. اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم اسحقهم سحقا وامحقهم محقا، ونج من كيدهم المؤمنين. اللهم نج المسلمين في فلسطين، نج المسلمين في فلسطين، نج المسلمين في فلسطين، نج المسلمين في السودان. اللهم نج المسلمين في الشمال، نج المسلمين في الشمال. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم، ثبت اقدامهم، ثبت اقدامهم. انزلا سكينة عليهم، انزلا سكينة عليهم، انزلا سكينة عليهم، انزلا سكينة عليهم. ارحم امة نبيك، ادرك امة محمد صلى الله عليه وسلم بتوبة نصوح، ادرك امة محمد يا رب العالمين بأجل يا رب العالمين. على الاعداء لا يرد منك يا ذا القوى والقدر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم